إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. وقف بنا الحديث عند باب المسعى للخفين، باب في شرعيته، عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، فيه دليل على قبول خبر الواحد. وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بمسح الخفين. ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال الحسن أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا ما بين قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المغيرة شعبة وجرير بن عبد الله البجلي، ومنهم علي رضي الله عنه، وجماعة آخرون. فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، والصحابة مسحوا على أخفافهم، وهكذا على الجوربين من غير الجلد من الصوف ونحوه، مسح النبي على الجورب وعلى الخف جميعا، وكل ذلك حق. ومسح على الجوربين جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسح على الخفين أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها هذه الأحاديث المذكورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث وغيره، حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها دالة على المسعى الخفين بعد الحدث، ومسح التجديد أيضا، إن توضأ هو على طهارة صلاة تجديدا، وإن توضأ بعد الحدث كذلك كما فعل جرير، فإنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسعى الخفين. قال إبراهيم يعني التيمي أو النخعي رحمة الله عليهما إن العلماء كانوا يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد المائدة، لأن بعض أهل العلم ظن أن مسح خفين قبل نزول المائدة، قبل نزول قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فهذا يدل على أن الرجل تغسل. فلما بين جرير رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد الحدث على خفيه وهو إسلام بعد المائدة، علم أن المسح على خفين أمر مشروع قبل نزول المائدة وبعدها. والأحاديث في هذا كثيرة كلها دالة على شرعية المسح على خفين. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهكذا حديث سعد بن أبي وقاص في هذا، نعم كله دالة على المسح على خفين. وفي حديث سعد الدلالة على قبول خبر الواحد، لأن عمر رضي الله عنه قال لابن عمر إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأله غيره، دل ذلك على أن الصحابي إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وجب قبوله ولو لم يرويه إلا واحد، وهذا عند أهل العلم جميعا. من هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النية، إنما الأعمال بالنيات، فإنه فرد به عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء بالأسانيد الصحيحة وهو حجة عند الجميع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الموقين والخمار، رواه أحمد ولأبي داود. وكان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف الخمار والموق. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذه الأحاديث تدل على أن لا بأس حرج المسح على الموقين، وهما الخفان القصيران اللذان يستران الكعبين لكن ليس لهما ساق طويل، يقال لها موق. خف قصير يستر الكعبين ولكن ليس له ساق طويل يقال له موق. وكذلك المسح على الجوربين كل ذلك لا بأس به. النبي مسح على الموقين والجوربين والعمامة ويسمى الخمار، كل ذلك لا بأس به إذا كان الموق ساترا والجورب ساترا صفيقا، فإنه يمسح عليهما كالجوربين كالخفين، فالخف من الجلد فيجوز مسح الخفين والجوربين والموقين وهما الخفان قصيرا الساق لكنهما ساتران للكعبين للقدم والكعبين. وهكذا الخمار والعمامة إذا ساتر الرأس يمسح على العمامة التي المحنكة التي تطوى تلف على الرأس، لأن نزعها قد يشق فإذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوم وليلة. وهكذا الخمار التي تويه المرأة على رأسها يشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه يوم وليلة إذا لبسته على طهارة كالخفين. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة والخفين عليه الصلاة والسلام، ومسح على ما ظهر من الرأس كما في حديث المغيرة، فإذا جعل عمامة على رأسه ومحنكة مسح عليها وعلى ما ظهر من الرأس. وهكذا المرأة في الخمار إذا كان جعلته لفته على حنكها وعلى رأسها وشق عليه نزعه وهي ولبسته على طهارة فإنها تمسح عليه كالعمامة وكالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بأياليها للمسافر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الحقيقة يتساءل كثير من الإخوان بالنسبة للخفاف والجوارب، هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما؟ إذا صنع للرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب أو سمي خف أو سمي باسم آخر. إذا كان يسر الكعبين والقدمين مما يلبس على القدمين لتوقي الحر والبرد ونحو ذلك يمسح عليه، سواء كان من جلد أو من صوف أو من شعر أو من قطن، إذا كان ساتر القدمين والكعبين. نعم. قال بعض العلماء بأن حديث المسح متواترة، ويقول الإمام أحمد فيه 40 حديثا، تعليق سماحتكم على ذلك؟ نعم، لا حديثه فيه متواترة ثابتة من طريق التواتر في الصحيحين وغيرهما. نعم. ما هو الأفضل سماحة الشيخ، المسح أم الغسل؟ إذا لبسهما للحاجة فلا أفضل المسح، لا يخلعهما ما دام يحتاج إليهما فلا أفضل المسح، كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة المقيم وثلاثة المسافر بعد الحدث. المدة تبدأ بعد الحدث، بعد المسح بعد الحدث يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر للرجل والمرأة. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما صحة ما اشترطه الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ لا بد من هذا شرط، لا لابد يكون الخوف ساترا، وزوجه ساترا، والا لم يلتمس عليه. حفظكم الله، هناك رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا وجد الماء، علما بانه لبسهما على طهارة التيمم؟ نعم، الصواب لا، لا باس، الصواب لا باس، لان التيمم طهر شرعيه، التيمم يرفع الحدث الصحيح كالماء، فاذا لبسهما على طهارة جاز مسح عليهما. احسن الله اليكم سماحة الشيخ، متى تبدا مدة المسح مع الحدث؟ من المسح بعد الحدث، إذا لبسهما الظهر واحدة الظهر تبدأ المدة بعد المسح من حدثه، إذا مسح بعد الحدث، وإذا مسح بعد العصر واحدة بعد العصر تبدأ المدة بعد حدثه بعد العصر، إذا جاء دورها خلا إذا كان مقيما. وإذا وصل المسافر أو سافر المقيم وقد بدأ بالمسح فكيف يكون الحساب؟ إذا كان سافر المقيم قبل أن يبدأ مسح مسافر، وإن كان بعد بدءه مسح مقيم. حفظكم الله سماحة الشيخ، الحكم إذا شك في ابتداء مدة المسح؟ إذا شك يجعلها يوم وليلة، يجعلها يوم وليلة، يعمل باليقين إن كان مسافرا. نعم، إذا كان مسافرا وشك يجعلها يوم وليلة، أما إن كان مقيم يعمل باليقين، يتأمل فيعمل باليقين، يعمل بما يتيقنه. إذا شك هل المغرب من الخمس الذي من يوم الليلة أم لا يخلى، أو شك في الظهر هل هو من اليوم والليلة أم لا يخلى، وهكذا يعني يعمل باليقين. إذا انتهت مدة المسح سماحة الشيخ وصلى عدة فروض، ما حكم هذه الصلاة؟ يعيدها. جزاكم الله خيرا. وإذا خلع الجورب أو الخف بعد مسحه هل ينتقض الوضوء؟ إذا خلع بعد الحدث. نعم، إذا خلع بعد الحدث ينتقض الوضوء. إذا لبس جوربا ثانيا على الجورب الأول الذي مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني؟ إذا لبس على طهارة يمسح عليه يوم وليلة، كما لو لبس على جبيرة مسح عليها. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يمسح عليهما جميعا أم يبدأ يمسح على الأعلى؟ نعم، يمسح على الأعلى اللي لبس على الطهارة. يروى عن ابن عباس سماحة الشيخ ما مسح الرسول بعد المائدة، ما صحة هذا الأثر؟ لا أعلم له صحة، أو لا أعلم له أصل. أخيرا سماحة الشيخ، ما هي مبطلات المسح؟ إذا تمت المدة أو خلع الخف أو أحدهما خفين أو أحدهما بعد الحدث، إذا خلع أحدهما أو كليهما بعد الحدث بطل النسح، بطل لا يمسح مستقبلا، نعم انتقلت الطهارة. وكذلك إذا تمت المدة يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام بلياليها المسافر، إذا تمت المدة انتهى حكم المسح يخلع، يعني بعد الحدث تمت ثلاثة أيام بعد الحدث، بعد مسح أول مسح بعد الحدث، وهكذا يوم وليلة من حق المقيم، إذا تمت المدة بعد ما أحدث ومسح الحدث تنتهي المدة. قال المؤلف رحمه الله: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي عن مسنده. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله عليك رجليك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة، إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة، لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة. هذا شرط من شروط المسح الخفين والجوربين، أن يلبسهما على طهارة لهذه الحديث، حديث المغيرة وغيره. فإذا تطهر ولبسهما مسح عليهما يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر، لكن في الحادث الأصغر من غائط أو بول أو نوم. أما إذا أصابته جنابة فإنه يحلى لا يمسح، يخلعهما ويغسل قدميه، ولكن من بول أو غائط أو نوم هذا يمسح، لا بأس يتوضأ يمسح. قال المؤلف رحمه الله: باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. وروى شريح بن هانع قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح عن الخفين فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. مثل ما تقدم، هذه الحديث تدل على ما تقدم، أن المسافر يمسح يوم 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوم وليلة، ابتداء من الحدث بعد المسح، يعني إذا أحدث ثم تمسح يمسح يوم وليلة، فإذا أحدث بعد الظهر يمسح إلى الظهر الآتي، وإذا أحدث بعد العصر يمسح إلى العصر، وإذا أحدث بعد المغرب إلى المغرب، وهكذا يبدأ من المسح بعد الحدث الذي أحدثه بعد اللبس، يلبسهما على طهارة، فإذا أحدث إذا جاء دور الحدث يوم وليلة للمقيم، وبعد 3 أيام للمسافر، يمسح 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويمسح المقيم يوم وليلة على الجورب وعلى الخف وعلى العمامة أيضا. باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما، وقال: حديث حسن. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه 5 إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. هذا يدل على هذه الأحاديث تدل على المسح يكون على ظاهر الخفين، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره، النبي كان يمسح على ظهر خفيه. والعلي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين ولا من أسفل. لا، يعني في المتبادل عند يعني بادي الرأي، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات والأرض، ولكن السنة جاءت مشي على الخف، وهذا من رحمة الله وتيسير الله، لأن مسح ظهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل بتقدير ولا وتوسخ لليد ولا غير ذلك، فلهذا جعل الله المسح على الظاهر. أما لو كان على الأسفل لكان الخف يزداد وسخة وساخة بالرطوبة التي تكون فيه، يطع بها على التراب وغيره، يلصق به التراب والوساخ، واليد كذلك توسخ بالمسح، فمن رحمة الله أن جعل المسح يكون على ظاهر الخفين. هذا هو السنة، يمسح على ظاهر الخفين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة. أما أسفل الخف فلا يمسح. رواية أنه مسح على الخف أسفله رواية ضعيفة كما بين الحفاظ غير صحيح، وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح على ظاهر خفيه فقط. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب نواقض الوضوء. باب الوضوء من الخارج من السبيل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: حساء أو ضرار. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره. هذا الباب في نواقض الوضوء. الوضوء له نواقض، الوضوء الشرعي له نواقض، منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة أحد إذا حدث حتى يتوضأ. وقبل صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أحدكم الصلاة فليتوضأ ولو يعيد الصلاة. فالحدث هو أما فساء هو الريح أو ضراطهما له صوت أو بول أو غائط أو ما ينقض ما دلت عليه السنة كمس الفرج وأكل لحم الأبل، كل هذه من النواقض. المقصود أن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، لا بد من الوضوء. والأصل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة. هذا المعنى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم: فلا تقبل صلاة لأحد إذا أحد حتى يتوضأ، يعني الحدث الأصغر كالبول والغائط والنوم والريح والنضاض، هذا الحدث الأصغر. أما الجنابة فلا بد من الغسل ما يجري الوضوء كما تقدم في حديث صفوان بن عسال، إنما هذا في الحدث الأصغر يتوضأ. أما الحدث الأكبر وهو الجنابة فهذا لا بد من الغسل، وهذا الحيض والنفاس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل لبعض المرضى في المستشفيات، هل ينتقض الوضوء؟ إذا جعله طريق آخر، سد طريق وصل طريق آخر، ينتقض الوضوء بالبول. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المكرم.